عون حميد، تقبل الله منا ومنكم. وأهلا ومرحبا بإخواننا جميعا مع لقاء جديد، ما زلنا في ربع المنجيات آخر الكتاب، ولكن يعني ما يحدث لنا من أحداث نحن نعيش أياما من أيام الله عز وجل، يعني نحتاج إلى كل كلمة في هذا الكتاب، خاصة في باب الرضا لقضاء الله عز وجل وقدره. يعني وسط ما نعيشه الآن من أحداث نرى أمورا أحيانا يعني يفرح القلب ويشرح لها من نكاية تقع في أعداء الله، ثم لا نلبث أن نرى ما يجري لإخواننا فتنفطر القلوب ويكاد الموضوع يتقطع هما وحزنا على إخواننا ونتقلب بين هذا وذاك. يعني لو ثبتنا شيخنا بشيء في وسط هذه الملمة وهذه الملحمة التي نعيشها، يعني كيف نوازن كما تعلمنا من الخوف والرجاء، كيف نوازن بين الفرح لما هو مفرح وبين الأسى والألم لما نرى محال إخواننا صندوق عليه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. Recording in progress. أما بعد، فلا شك أننا نعيش أياما من أيام الله سبحانه وتعالى، وأن مجيء هذه الأيام التي أحدث الله سبحانه وتعالى لنا فيها هذه النعمة الجلة وهذا التوفيق العظيم من إعادة يعني الصراع بين الحق والباطل، وهذه الجولة التي الجولة العظيمة التي قدرها الله سبحانه وتعالى، والتي جعلت الناس يعني فرقا ثلاثة لا رابع لها: المؤمنون والكافرون والمنافقون. وكل فرقة من هذه الفرق فيها يعني صنفان من الناس. الصنف الذي يعنينا في المقام الأول صنف المؤمنين، والمؤمنون كما سماهم الله سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى. فالمؤمنون في المقام الأول الذين يخوضون هذه المعركة رجالا ونساء، شيبا وشبانا، صغارا وكبارا، حتى الأطفال الذين هناك، هؤلاء داخلون في الصنف الأول الذين لا يلحق بهم ولا يعني تنال مثل مرتبتهم في هذه الأيام. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. هؤلاء هم الملهمون في الحقيقة، يستلهم منهم يعني كل المعاني ويؤخذ عنهم كل الدروس في الحقيقة، صغيرهم قبل كبيرهم ونساؤهم قبل رجالهم. وهؤلاء هم أثبت الناس بتثبيت الله سبحانه وتعالى، وهم يعني أعرف الناس بهذه المعاني التي يتلونها صباح مساء: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. وهذه المشاهد التي نراها من أرض المعركة يعني تثبت لنا وتبين، سواء الذين يعني يباغتون الأعداء بأسلحتهم، أو الذين يثبتون ويصمدون في بيوتهم وهم جزء لا شك أصيل في هذه المعركة، لا يشمتون أعداءهم بهم ولا يسلمون إخوانهم، وإنما يفدون يعني المقاومة كما يقولون، يفدون المجاهدين بأرواحهم وأبنائهم وكل ما يملكون. هؤلاء يجاهدون بأنفسهم ويجاهدون بأموالهم، هانت عليهم أرواحهم وهانت عليهم أشياؤهم ومتاعهم، الثلاجات والغسالات والمجوهرات والأموال وهذه الأشياء كلها لا تعنيهم، لأنهم في يعني جهاد عظيم، جهاد مقدس في يوم من أيام الله عز وجل، يتصدون لأخبث وشر أعداء الله سبحانه وتعالى. هذا الصنف الأول من المؤمنين هنيئا له. مما يتعجب منه أن يعني تعرف معنى قول الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. ربما كان بعض الناس يرى نفسه يعني متبجحا بألوان من العلم والعمل ونحو ذلك، ثم فجأة وجد نفسه في يعني الدرجة الثانية من القاعدين، وقعد به قعوده ولا شك، لكنه على خير ما دام يعني يحب الله ورسوله، وما دام يجد قلبه مواليا لهؤلاء المؤمنين ممتلئا غيظا على هؤلاء الكافرين، يود لو أن الله سبحانه وتعالى أقامه فيما أقام فيه إخوانه المجاهدين، وهذا على خير عظيم ولا شك. وإن لم يلحق بالأول، من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، فهذا يحدث نفسه بالغزو لكن لا شك أنه فاته، لكنه شريك للأول، هو يتبنى القضية ويدعو لها ويعرف أن هذه عقيدة، وأن يعني المعركة بين الحق والباطل معركة طويلة تحتاج إلى تضحيات، ويمني نفسه ويحدثها بمثل هذه التضحيات، لو أنه ضحى بروحي، لو أنه أتيحت له فرصة رباط أو جهاد أو شهادة أو نحو ذلك. هذا هو الصنف الثاني من المؤمنين، وهو يعني يشمل عامة هذه يعني الملايين التي تتابع هذه الأحداث، ويعلم الله تعالى الصادق من الكاذب، والله سبحانه وتعالى فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، فليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. هذا هو الصنف الثاني من المؤمنين. وأما الكافرون فصنفان أيضا، الصنف الأول أخبث الصنفين، الذين يعني يباشرون قتل المسلمين ويباشرون إيذاء المسلمين ويحاربون الله سبحانه وتعالى في دينه وفي يعني مقدساته وفي أوليائه، وهم هؤلاء اليهود أشد الناس عداوة للذين آمنوا، والذين يعينونهم أيضا من الصليبيين ويقفون معهم من هذه الحكومات يعني الكثيرة التي اجتمعت على حرب الإسلام، وبينها وبين الإسلام عداوة عظيمة، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الفريق الثاني من الكافرين الذين وإن لم يباشروا هذا لكنهم راضون عما يفعله هؤلاء، هم قلوبهم مع هؤلاء الكافرين وليسوا مع المسلمين، وهؤلاء يعني سواء عليهم شاركوا أم لم يشاركوا، فقد جمعوا بين الكفر وبين الرضا أيضا بحرب الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه وشرعه وأوليائه. المنافقون، وما أدراك ما المنافقين، وهم أشد يعني ما يكونون نكاية في المسلمين، وهم أيضا نوعان، نوع يتبجح ويتظاهر يعني الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، ألم نقل لكم أنتم لستم يعني أهلا لهذا، ويعني يلمزون المتطوعين من المؤمنين ويثبطون يعني إخوانهم المؤمنين ويتشدقون بكلام كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، حين يعني يزعمون أنهم يحبون هؤلاء الكافرين ويرون أنهم كما قال الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون ويقولون للذين كفروا، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هم يعني يباشرون ويقولون صراحة وربما من تحت الطاولات أبيدوهم واقتلوهم وخلصونا منهم، ومع أنهم تسمون بأسماء المسلمين هؤلاء منافقون نفاقا صرفا. وهذا الصنف الأول من المنافقين الذين يوالون أعداء الله سبحانه وتعالى ويعادون أولياء الله عز وجل، وإن يعني تظاهروا بأنهم يشجبون أو ينددون أو يعني يطالبون بإيقاف يعني هذه المجازر ونحو ذلك، لكن علم الله في قلوبهم أنهم يعني يريدونها جزعة. والصنف الثاني من المنافقين الذين لا يباشرون هذه الأشياء ويقفون متفرجين، لكن لا يجد في قلبه ميلا إلى ما عليه المسلمون، وإنما يجد في قلبه يعني قربا مما عليه هؤلاء المنافقين. فواضح أن كل فريق من الثلاثة له يعني درجتان، وكل درجة منها يعني فيها من التفاوت ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، إيمانا وكفرا وقربا وبعدا وموالاة ويعني معادة. لكن من أهم الدروس التي لابد أن يعني نكون فيها على يقين أن الله سبحانه وتعالى كلفنا بهذا الذي نفعله، أن نشارك في يعني الصراع بين الحق والباطل بما نستطيع وبما نملك، ولم يكلفنا الله تعالى بالنتائج، هذه النتائج عند الله سبحانه وتعالى. هؤلاء المجاهدون يعني أدوا ما عليهم، ونحن المسلمين نجتهد في أن نؤدي أيضا ما علينا، لكن متى تنتهي المعركة وما حجم الجراح وكيف تؤول يعني الأمور، هذه أشياء في علم الله سبحانه وتعالى، هذا غيب إنما يجري بحكمة الله سبحانه وتعالى. لكن الذي علينا أن نصبر وأن نثبت وأن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ولا نستكثر على ربنا سبحانه وتعالى آلاف الشهداء والدماء والجرحى، وهذه الأشياء كلها يعني سوف تكون في التاريخ ساعة. في غزوة تبوك يعني من أشد الغزوات، أبعد الغزوات التي ذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم، في شدة حر وقلة يعني زاد وقوة بأس عدو، 40,000 كان الروم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما جمع إلا 30,000، وقطعوا مسافات طويلة حتى نفد الزاد، وحتى هموا أن يذبحوا أو أن ينحروا الإبل لا ليأكلوها، لكن ليشربوا ما في كروشها من يعني الماء من شدة البأس. ووصف الغزوة معروف، ولكن كيف كان، كيف سمى الله عز وجل؟ ربما أكثر من شهر، ربما 50 يوما، سماها الله تعالى ساعة العسرة، ساعة يعني سمى هذه كلها الأحداث كلها ساعة. إذا ستنكشف أحداث غزة هذه بعد شهر بعد شهرين بعد سنة، وهي ساعة مرت، ربح فيها من ربح وخسر فيها من خسر. ولذلك مهم جدا تقدير هذه المسألة، المكاسب التي حققها المجاهدون كبيرة جدا عند كل يعني متأمل وعاقل، ليس فقط كسر شوكة اليهود، وليس فقط مكاسب، كل أنواع المكاسب، مكاسب سياسية جعلت يعني هذه العصابة تواجه يعني دولا عظمى ولا تثبت أمامها، مكاسب سياسية جعلت الكل يعني يخاف ويعني يحسب ألف حساب، مكاسب يعني شرعية ودينية جعلت الناس يعني يرجعون إلى ربهم ويصالحون ربهم وينتبهون، مكاسب دعوية جعلت كثيرا من الكفار، ملايين الكفار الآن إذا رأوا ثبات هذه العصابة المؤمنة يقول لابد أن وراء ذلك شيئا. ما هو الشيء؟ مسلمون. ما هو أهم ما عندهم؟ القرآن، يذهبون فيقرؤون القرآن ويتعرفون على الدين، ويدخل كثير منهم في دين الله عز وجل أو هو بصدد الدخول. مكاسب دعوية عظيمة لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، مكاسب اقتصادية، انهيار اقتصاد هذا الكيان الغاصب ويعني من معه، مكاسب إعلامية، هذه دعوة يعني ملأت يعني البلدان في الشرق والغرب، كل أنواع المكاسب من أراد أن يعني يحصيها فلا يملك لها إحصاء، لابد أن يحسب هذا، ولابد أن يحسب الخسائر التي عند عدونا، وإن كان لا يعلن كل خسائره، لكن خسائر سياسية وعسكرية واقتصادية وإعلامية، ثم هم في النار والعياذ بالله. ويعني هذا كله في النهاية، وما كيد الكافرين إلا في تباب. فنحن الحمد لله على خير، نعم الرب ربنا، ونعم الطريق طريقنا، ونعم الجهاد جهادنا، ونعمة القضية قضيتنا، ونعمة يعني المسجد مسجدنا، ويعني نعم الرجال إخواننا وأبناؤنا، نحن والله في غاية السعادة مع كثرة يعني هذه الضغوط التي يعيشها المسلمون، لكن حتى هذه الضغوط في عمقها هي كلها أنواع من الاصطفاء. هؤلاء أهل العافية، أهل غزة هم أهل العافية، جمع الله لهم الرباط والجهاد والشهادة والراية المرفوعة، راية لا يختلف عليها، وقتال أخبث أعداء الله سبحانه وتعالى، وانصراف الدنيا كلها عنهم، هذه محسوبة لهم ميزة أيضا، ما في أحد معهم، وكأن الله تعالى غار لهم فلم يشأ أن يكون أحد معهم، كما كان يوم يعني الفيل لما غزا أبرهة يعني الكعبة وأراد أن يهدم الكعبة، أبى الله سبحانه وتعالى أن يدخل في نصرة دينه وبيته أحد من قريش أو من غير قريش أو من أسباب الدنيا، حتى أحدث الله تعالى في الوقت الذي أراد وعلى الوجه الذي يحب أحدث ما أحدثه من ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فلا بد أن نستحضر هذه المعاني، الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يقف أحد من هؤلاء يعني الذين هم غير مؤهلين لهذا الشرف أن يدخلوا إليهم شربة ماء أو يعني قطعة سلاح أو نحو ذلك، ولا بد أن الله تعالى يدبر لهؤلاء، لكن متى وكيف هذا ليس في حسابنا، لا بد أن تقع الزلزلة وأن تكتمل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، متى نصر الله. نسمعها من كثير من يعني النساء والعجائز والأطفال، ومع كثرة هذه الأطنان التي تنزل على رؤوسهم وهم ثابتون، لكنهم يناجون ربهم متى نصر الله، يجيبهم سبحانه وتعالى ألا إن نصر الله قريب. نحن على بينة من هذا وعلى يقين من هذا، نحلف به ونقسم عليه والله الذي لا إله غيره، إن ربنا سبحانه وتعالى غالب على أمره، قاهر فوق عباده، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقضية تأخير النصر وهذه كلها يستخرج الله تعالى عبوديات من هؤلاء يرفعهم بها فوق رفعتهم، وأيضا ليستعتب من كان يعني يستغل هذه الفرصة. بعض الناس يعني سيكتشف أن موقفه مخزن جدا، وأنه في الحقيقة وإن كان مع المؤمنين لكن أداؤه أضعف بكثير، يمكنه أن يفعل أكثر من هذا ولو على المستوى الوجداني والمشاعري ويعني الدعوي، ويكلم أولاده وأن يكلم جيرانه وأصحابه وأن يقوم بدور، ودور باهت جدا، وربما كان مشغولا بأشياء لا يليق الانشغال بها في مثل هذه المواطن، فاستحي، ولعله يعني إذا استحى من الله عز وجل جدد إيمانه وراجع نفسه. فنحن في ملحمة كبيرة، نحن جميع الدنيا كلها الآن تخوض هذه الملحمة بأصنافهم الثلاثة، المؤمنون سواء المجاهدون والقاعدون، والكافرون سواء الممارسون مباشرة أو الذين يساندونهم أو يرضون بهم، والمنافقون سواء الذين يعني ظهر نفاقهم أو الذين خفي نفاقهم. فالآن يعني فسطاطان لا ثالث له، لا يتصور لأحد أن يقول أنا متفرج أو أنا خارج الموضوع، مؤمنا كان أو كافرا، منافقا كان أو يعني غير منافق، الكل يشارك، ولذلك الكل مسؤول غدا، موقوف أمام الله سبحانه وتعالى ومسؤول عن يعني هذه الدماء وعن هذه المقدسات وعن هذا الصراع وعن هذه الحرب التي بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان. فكل امرئ حسيب نفسه، لا بد أن يقف الموقف الذي يعني يحبه الله سبحانه وتعالى، وأن يقوم المقام الذي يحمده الله عز وجل. وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، أين أقامك الله تعالى من هذه القضية يعني تأثرا وهما وفكرا وعطاء وأداء ونصحا ويعني تمحيصا ويعني تأملا في يعني جوانبها، ثم يعني فاتقوا الله ما استطعتم. أسأل الله تعالى أن يعني يجعل عاقبة هذا الأمر الذي هو نصر كبير وفتح مبين ولا شك وقد وقع هذا النصر وحصل هذا الفتح بفضل الله عز وجل، لكن نسأل الله تعالى أن يعني يشفي به صدور قوم المؤمنين، وأن ينزل رجزه وعذابه على الكافرين، وأن يجعل هذه الجولة يعني لها ما بعدها من التمكين لدين الله عز وجل، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ما نحن فيه من الدرس اليوم هو في ذات الباب، ليس بعيدا أبدا، هو في الحقيقة مخاطب به المؤمنون، سواء المجاهدون أو القاعدون الذين يكرهون قعودهم ويتمنون يعني لو أن الله عز وجل فتح لهم بابا ويسر لهم سبيلا وهيأ لهم طريقا واختارهم كما اختار هؤلاء، لكن المؤمن يرضى ويسلم بأمر ربه سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: ويتصور الرضا فيما يخالف الهوى. وبيان ذلك إذا جرى على الإنسان الألم فتارة يحس به ويدرك ألمه، ولكنه يكون راضيا به راغبا في زيادته بعقله، وإن كان كارها له بطبعه لما يوصله من الثواب. مثاله أن يلتمس من الحجام الحجامة والفصل، فإنه يدرك ألم ذلك إلا أنه راض به وراغب فيه ومتقلد منة الحجام. وكذلك كل من يسافر في طلب الربح فإنه يدرك مشقة السفر، لكن حبه لثمرة سفره طيب عنده تلك المشقة وجعله راضيا بها. وكل من أصابه بلية من الله تعالى وكان له يقين فإنه يتوقع الأجر فوق ما فاته، فيرضى بما أصابه ويشكر الله تعالى عليه. ويجوز أن يغلبه الحب بحيث يكون حظ المحب في مراد محبوبه، ويبطل الإحساس بالألم لفرط الحب، وليس ذلك بعجيب. فإن الرجل المحارب في حال غضبه أو خوفه تصيبه الجراحات ولا يحس بها ولا يشعر بها في تلك الحال، وذلك لأن قلبه مستغرق، وإذا كان القلب مستغرقا بأمر من الأمور لم يدرك ما عداه، وذلك موجود في المشاهدات. هذا فصل يتحدث فيه المصنف رحمه الله تعالى عن الرضا ومخالفة الهوى، يعني كيف يحصل الرضا مع يعني وقوع خلاف ما يهواه الإنسان من الصحة والعافية ويعني الأمن والسلامة وتحصيل المحاب. فالظاهر أن بينهما تعارض، كيف يرضى بشيء هو لا يحبه لأنه يخالف هوى؟ فالمصنف يعني يعقد هذا الفصل ليثبت به أنه من الممكن أن يكون الرضا تمام الرضا مع أن هذا الشيء الواقع من قدر الله تعالى يخالف هوى. ثم يعني بين أنه يعني من رضاه يكون راغبا في زيادة هذا البلاء بعقله، وإن كان كارها له بطبعه، هو لا يحب هذا البلاء مثلا بطبعه، لا يحب الموت بطبعه وفطرته، لا يحب الألم، لا يحب فقدان الأنفس والثمرات، لكن إذا لاحظ أن هذا مراد الله سبحانه وتعالى، وإذا لاحظ العواقب والمآلات أن في هذا يعني حسن العاقبة، وأنه إذا وقف بين يدي ربه فسأله فقال له يا رب لقد رضيت بما قدرت علي، قال له ادخل الجنة، تمنى مزيدا من. ولذلك يقول كل من أصابه بلية فإنه يتوقع الأجر فوق ما فاته، يعني يكون شعوره حلاوة الأجر يهون عليه البلاء كالذي نراه الآن. يعني هدم البيت على من فيه، فيبحث الرجل أين المرأة ماتت، أين الأولاد ماتوا، أين أولاد الأولاد، الأسرة كلها ذهبت، بقي واحد أو اثنان، يخرجان ويقول الحمد لله، وفي قلوبهما التي تعتصر أسا، لأن هذا الذي حصل يخالف الهوى شديد، فقد الإنسان لحبيبه شديد، فكيف إذا فقد أحبابه، فكيف إذا كان في جملة، فكيف إذا كان في موقف كهذا. لكن إذا استحضر معنى أنه في رباط، وأنه في شهادة، وأن الله تعالى اختار هؤلاء فجعلهم يعني من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن ما عند الله خير لهم مما عندنا، وأن الله اصطفاهم، وأنه يرجو شفاعتهم إذا لقيهم، كل هذه المعاني التي تعتمل في قلب المؤمن تجعله يستهين بالدنيا، ولذلك يخرج المؤمن برد فعل عجيب جدا، تراهم جميعا الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم صبرنا، اللهم ثبتنا، نحن يعني صامدون. بينما الكافر إذا يعني لا، ما رأينا كافرا أبدا إذا ابتلي بشيء من هذا إلا وهو يعني لاطما وجهه ومعفرا رأسه، لأنه ما له، ما يطمع في شيء من شأن الآخرة. فوارد جدا أن يكون وقوع خلاف الهوى أن يجتمع معه أيضا الرضا، بل يقول يجوز أن يغلبه الحب، يعني يغلبه الحب بمعنى أنه ليس فقط يرضى مع حصول الألم وهذا هو الأصل، لكن يزداد به الرضا والأنس والشوق والحب وأنواع العبوديات لربه الذي قدر عليه هذا على نحو لا يشعر معه بالألم، مع أن الألم حاصل ما يشعر معه، الذي يرى ألمه يتألم وصاحبنا هذا لا يتألم. وأعظم هذا الباب ما يجده الشهيد، الشهيد يعني عادة في المعركة يكون الجراح شديدة، ومع ذلك لا يجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ألم الموت إلا كما يجده أحدكم من مس القرصة، سبحان الله، قرصه قرصة فمات، هي ليست قرصة، هي دانة وقعت على رأسه أو سيف أطاح به يعني أعضائه، ومع ذلك يعني هذا المعنى لا يعرفه إلا من ذاقه، ولهذا من لم يذق هذا المعنى لا ينبغي له أن ينكره، بل ينكر نفسه وينكر على نفسه كيف ما أحد. إذا كان أهل الدنيا عندهم هذا المعنى، سيأتي في كلام المصنف أن امرأة العزيز لما رأت يعني إنكار النسوة عليها، لأنهن لم يرون جمال يوسف، ويوسف عليه السلام كان جماله تطيش له العقول، فالمرأة كادت لهن، فاعتدت لهن متكئا، وآتت كل واحدة منهن سكينا، هذه المكيد، وقالت اخرج عليهم، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن، وما انشغلنا بتقطيع الأيدي والعويل، وإنما قلنا حاشا لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، وجعلنا يفكرنا فيما فكرت فيه امرأة العزيز، وعذرناها مع أننا قطعنا أيديهن. فلا ينكر أبدا هذا المعنى، إن الإنسان أحيانا يشغله شيء عن شيء، وإن الشيء الذي يغلب يطيش معه الشيء الذي يعني تماما كما لو كان الإنسان، نحن كلنا يعالج هذا، الإنسان إذا يعني كان عنده جرح في يده فألمه مثلا، ثم خرج عليه سن، فجاء وجع الضرس فغطى على الجرح الأول، هذا يحدث حتى في الجراحات في بعضها وبعض. نعم. قال الجنيد رحمه الله: سألت سريا هل يجد المحب ألم البلاء؟ قال لا. وقد روينا عن خلق كثير من أهل البلاء أنهم كانوا يقولون: لو قطعنا إربا إربا ما ازددنا له إلا حبا. وقد تقدم أن فرط الحب يزيل إحساس الألم، وهو متصور في حب الخلق كما حكى بعضهم، قال: كان في جيراننا رجل له جارية يحبها فاعتلت، فجلس يصلح لها حساء، فبينما هو يحرك القدرة قالت قوة فالريشة وسقطت الملعقة من يده وجعل يحرك القدرة بيده حتى تساقط أصابعه وهو لا يعلم. نعم أوه ولا أوه؟ ضيم هكذا أعرف لا أظنها بالفتح أوه، أم أنك رجعتها؟ لا نرى الاعتراف هي بالفتح. نعم نعم طيب. طبعا هذا المثل هو المصنف أحيانا يحكي أمثلة بقصص يعني من التاريخ، ولو أنه حكى قصصا يعني مسندا أو مما ورد في بعض الآثار المعروفة لكان أولى، لكن بعض هذه الأشياء لا تنكر، وإن كان تصورها صعب على من لم يعالجها، لكن يتصور ذلك باستحضار أمثالها مما لا خلاف عليه. ويؤيد هذا قصة النسوة حين شاهدنا يوسف عليه السلام، فإنهن قطعن الأيدي وما أحسسن بألم، وقد بنى بما ذكرنا أن الرضا بما يخالف الهوى ليس مستحيلا، وإن كان ذلك ممكنا في حق الخلق وحظوظهم كان ممكنا في حق الله سبحانه وحظوظ الآخرة بطريق الأولى. نعم إذن هو يريد أن يتكلم في هذا الباب على حصول هذا في حق الله، إن الإنسان يعني قد يكون رضاه بالله سبحانه وتعالى وتوابع الرضا من الأنس والشوق ونحو ذلك يجعله ينسى البلاء والألم الذي يخالف هواه، فمثل لهذا بأنه هذا يحدث بين الناس بعضهم وبعض، فلأن يكون في حق الله سبحانه وتعالى من باب أولى. ولهذا يعود الآن إلى أصل الباب يتحدث عن يعني وقوع ذلك في حق الله، أن الإنسان يرضى بما قدره الله عليه وإن كان مخالفا لهواه، وهذا شأن المؤمن في الحقيقة. ولذلك يقول هذا ممكن من ثلاثة أوجه سيسردها الآن. وإن كان ذلك في ثلاثة أوجه، أحدها علم المؤمن بأن تدبير الله تعالى خير من تدبيره، قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قضى الله لمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. وعن مكحول قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول إن الرجل يستخير الله فيختار له فيسخط فلا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو خير له. وعن مسعود قال كان رجل بالبادية له كلب وحمار وديك، فالديك يوقظهم للصلاة والحمار ينقلون عليه الماء ويحمل خباءهم والكلب يحرسهم، فجاء الثعلب فأخذ الديك فحزنوا فقال الرجل عسى أن يكون خيرا، ثم جاء ذئب فخرق بطن الحمار فحزنوا فقال الرجل عسى أن يكون خيرا، ثم أصيب الكلب فحزنوا فقال الرجل عسى أن يكون خيرا، ثم أصبحوا ذات يوم فنظروا فإذا قد سبي من حولهم وبقوا هم، وإنما أخذ أولئك بما كان عندهم من الصوت والجلبة، ولم يكن عند أولئك شيء مجلم، قد ذهب كلبهم وحمارهم وديكهم. نعم مقصود الكلام على أن المؤمن شعوره وعلمه بأن تدبير الله له خير من تدبيره هذا هو الذي يجعله مطمئنا وراضيا في كل الأحوال، وإن وقع له ما لا يختار وإن وقع له ما يخالف هواه وإن اشتد عليه البلاء وتواتر، فالمؤمن يعني لا يلتفت إلى هذا كله، هو على يقين أن ما وقع له فهو خير. ومن ذلك هذا المثل والمثل الذي بعده أيضا وإن كان طويلا. نعم. وعن سعيد بن المسيب قال قال لقمان لابنه يا بني لا ينزلن بك أمر رضيته أو كرهته إلا جعلت في الضمير أن ذلك خير لك، قال أما هذه فلا أقدر أن أعطيكها دون أن أعلم ما قلت أنه كما قلت. قال يا بني فإن الله قد بعث نبيا هلم حتى نأتيه فعنده بيان ما قلت لك. قال اذهب بنا إليه. فخرج على حمار وابنه على حمار وتزود ما يصلحهما، ثم سار أياما وليالي حتى تلقتهما مفازة فأخذ أهبتهما ودخلاها. فسار ما شاء الله أن يسير حتى تعالى النهار واشتد الحر ونافد الماء وزاد، فاستبطأ حماريهما فنزلا يمشيان. فبينما هما كذلك إذ نظر لقمان أمامه فإذا هو بسواد ودخان، فقال في نفسه السواد شجر والدخان عمران وناس. فبينما هما كذلك يشهدان إذ وطئ ابن لقمان على عظم على الطريق فدخل في باطن قدمه حتى ظهر من أعلاها فخر مغشيا عليه. فحانت من لقمان التفاتة فإذا هو بابنه صريع، فوثب إليه فضمه إلى صدره واستخرج العظم بأسنانه وشق عمامة كانت عليه فعصب رجله، ثم نظر إلى وجه ابنه فذرفت عيناه فقطرت قطرة من دموعه على فذرفت عينه. هذه بقى فيها الاسنان، أنا كشفت عنها فيها الاسنان عن غير قصد. فذرفت عيناه فقطرت قطرة من دموعه على خد الغلام فانتبه لها، فنظر إلى أبيه يبكي فقال يا أبتي أنت تبكي وأنت تقول هذا خير لي؟ فكيف ذلك وأنت تبكي وقد نفد الطعام والماء وبقيت أنا وأنت في هذا المكان؟ قال أما بكائي يا بني فوجدت أني افتديتك بجميع حظي من الدنيا، ولكني والد ومني رقة الوالد. وأما قولك كيف يكون هذا خيرا لي، فلعل ما صرف عنك أعظم مما ابتليت به، ولعل ما ابتليت به أيسر مما صرف عنك. فبينما هو يحاوره إذ نظر اللقمان أمامه فلم ير الدخان والسواد، فقال في نفسه لم أر شيئا، ثم قال قد رأيت، ولكن لعله أن يكون قد أحدث ربي بما رأيت شيئا. فبينما هما تفكر في ذلك إذ نظر فإذا هو بشخص قد أقبل على فرس أبلق عليه ثياب بيض يمسح الهواء مسحا، فلم يزل يرمقه بعينيه حتى كان منه قريبا، فتوارى عنه ثم صاح به فقال أنت لقمان؟ قال نعم. قال ما قال لك ابنك هذا السفيه؟ قال يا عبد الله من أنت؟ أسمع كلامك ولا أرى وجهك. قال أنا جبريل لا يراني إلا ملك مقرب أو نبي مرسل، لولا ذلك لرأيتني، فما قال لك ابنك هذا السفيه؟ قال أما علمت ذلك؟ فقال جبريل ما لي بشيء من أمركما علم، إلا أن حفظتكما أتوني وقد أمرني ربي تعالى بخسف هذه المدينة وما فيها ومن يليها، فأخبروني أنكما تريدان هذه المدينة، فدعوت ربي أن يحبسكما عني بما شاء فحبسكما عني بما ابتلى به ابنك، ولولا ذلك لخسف بكما مع من خسف به. ثم مسح جبريل عليه السلام بيده على قدم الغلام فاستوى قائما، ومسح يده على الذي كان فيه الطعام فامتلأ طعاما، ومسح على الذي كان فيه الماء فامتلأ ماء، ثم حملهما وحماريهما فرحل بهما كما يرحل الطير، فإذا هما في الدار التي خرج منها بعد أيام وليالي. يعني هذا الأثر في بعض جوانبه نكارة، وما كان له حاجة مع طوله يعني أن يذكر، وهو على كل حال يصب في المعنى الماضي، وهو أن علم المؤمن بتدبير الله بأن تدبير الله خير له من تدبيره، هذا مما يجعله يرضى وإن كان يعني البلاء شديدا. نعم. الوجه الثاني الرضا بالألم لما يتوقع من الثواب المدخر، كما تقدم من الرضا بالفصد والحجامة وشرب الأدوية انتظارا للشفاء. نعم. مما يعني يعين أيضا على الرضا فيما يخالف الهوى استحضار للثواب، استحضار الإنسان للثواب يجعله يعني وملاحظة للعواقب تجعله يعني يرضى، كما أن الإنسان يأخذ الدواء المر ويفرح بذلك ويحزن لو أنه فاته موعد الإبرة أو نحو ذلك مع أنها تؤلمه، لكن لما يرجو من يعني عاقبتها. فكذلك رضاه بالألم لما يتوقعه من ثواب الله سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر. نعم. الثالث الرضا به لا لحظ براءة بل لكونه مراد المحبوب، فيكون ألذ الأشياء عنده ما فيه رضا محبوبه، ولو كان في ذلك هلاك نفسه، كما قال بعضهم فما لجرح إذا أرضاكم ألموا. فقد سبق أن الحب يستولي بحيث يدهش عن إدراك الألم، ولا ينبغي أن ينكر ذلك من فقده من نفسه، لأنه إنما فقده لفقد سببه وهو فقد حبه، ومن لم يذق طعم الحب لم يعرف عجائبه. ولعمري إن من فقد السمع أنكر لذة الألحان والنغمات، فمن فقد القلب فلا بد أن ينكر هذه اللذات التي لا مظنة لها سوى القلب. المعنى الثالث رائق جدا، المعنى الثالث الذي يجعل الإنسان يعني يرضى بما يعني يخالف هواه، ملاحظة أن هذا مراد المحبوب، وهذا أصل العبودية. الإنسان إذا عرف أن ما وقع له ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وما دام أذن الله تعالى في هذا فلا شك أن له في ذلك حكمة، فالتفويض والتسليم ويعني هذه المعاني لها لذة لا يعرفها في الحقيقة إلا من ذاقها. فكلما اشتدت بك الأمور قلت أوليس هذا بقدر الله؟ أوليس الله تعالى هو الذي اختار ذلك؟ أوليس هذا مراده سبحانه وتعالى؟ وسواء كان مراده يعني الشرعي أو القدري، فأنت في كل الأحوال يعني ترضى بما يعني اختاره الله سبحانه وتعالى لك. فهذه المعاني الثلاثة مجتمعة هي الوجوه التي يعول عليها المؤمن في رضاه بما قد يكرهه طبعا مما يخالف هواه، تسليمه لتدبير الله، وهذا معنى يعني مهم، ورضاه بهذا الألم لما يترتب عليه من الثواب، ونظره إلى أن هذا مراد المحبوب سبحانه وتعالى. وهذا المعنى في الدنيا نحن نفعله مع المقربين، يعني لو أن رجل عنده إشكال معين في شيء لا يحسنه أو لا يفهمه أو لا يضبطه، إن كان مرضا يسلم للطبيب، إن كان قضية يسلم للمحامي، إن كان أمرا يعني يسلم لأبيه يسلم لأمه، ولا يقول أنا ما تختاره لأمي فأنا يعني موافق عليه، ما يختاره لهذا الطبيب الذي ذكره من مهاراته ومن، فكيف مع الله سبحانه وتعالى؟ أنت مع الله في كمال الأمن وفي تمام العافية، بينما مع الناس الذين قد تسلم لهم هم لا شك يخطئون، الطبيب مهما كان ماهرا قد يخطئ، والمحامي مهما كان ماهرا قد يخطئ، والأم مهما كانت مفطورة على محبة ولدها قد يعني تخطئ أيضا في اختيار ما هو أصلح. لكن الله سبحانه وتعالى مع كمال العلم وكمال الرحمة وكمال الحكمة، فأي يعني أنس فيه العبد الذي ينتسب إلى ربه سبحانه وتعالى. بقي فصل واحد على الكتاب كله إن شاء الله ندركه. واعلم أن الدعاء لا يناقض الرضا، وكذلك كراهة المعاصي ومقت أهلها وأسبابها والسعي في إزالتها. أما الدعاء فقد تعبدنا الله تعالى به، قد أثنى الله تعالى على بعض عباده بقوله ويدعو لنا رغبا ورهبا. ودعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغيره من الأنبياء معلوم. وأما إنكار المعاصي وعدم الرضا بها فقد تعبدنا الله تعالى به وذم الراضي بها، وكذلك بغض الكفار والفجار والإنكار عليهم، وشواهد ذلك في القرآن والأخبار كثيرة جدا. فإن قيل فقد أردت الأخبار برضا بقضاء الله تعالى، فإن كانت المعاصي بغير قضاء الله تعالى فهو محال، وإن كانت بقضائه فكراهتها كراهة لقضائه، فكيف الجمع بين هذين الحالين؟ فاعلم أن هذا مما يلتبس على القاصرين على الوقوف على أسرار العلم، حتى التبس على قوم فرأوا السكوت عن الإنكار مقاما من مقامات الرضا وسموه حسن الخلق، وهو جهل محض. بل نقول الرضا والكراهة يتضادان إذا توردا على شيء واحد من جهة واحدة على وجه واحد. فأما إذا رضيت بشيء من وجه وكرهته من وجه آخر فليس ذلك بمتضاد، نحو أن يموت عدوك الذي هو أيضا عدو لبعض أعدائك وساع في إهلاكه فتكره موته من حيث أنه مات عدو عدوك وترضاه من حيث أنه عدوك. نعم. وكذلك سيأتي وجهان. نعم. هذا الفصل مهم جدا، فصل عقده في أن الدعاء لا يناقض الرضا. يعني ليس معنى رضا العبد بقدر الله سبحانه وتعالى أنه لا يفعل العبوديات التي تلزمه مع قدر الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك الدعاء، أو أنه إذا كان ما قدره الله تعالى فيه معصية أو نحو ذلك فإنه يواجه هذه المعصية بالكراهة والمدافعة، وإن كان رضيها من وجه. فهذا المعنى مهم جدا، أنه كون الإنسان يرضى بما قدر الله سبحانه وتعالى لا ينافي عبوديات تقتضيها الشريعة، من ذلك الدعاء. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء، فليس لنا أن نقول ما قدره الله تعالى كائن فنحن لا ندعو، وإنما مهما أمكنك أن تدعو الله تعالى بالنصر ادعو الله بالنصر، أن تدعو الله بالتوفيق، أن تدعو الله تعالى بالرزق، أن تدعو الله تعالى بالفتح بالعلم، هذه عبودية. ويعني الدعاء يرد البلاء، وأنت راض بالبلاء وأيضا ممارس لهذه العبودية، عبودية الدعاء، فلا تعارض ولا إشكال. لأن بعض المغفلين يقول مدام كوان لماذا أدعو، مدام الأمر كله بقدر الله. الذي أمرك بالصبر على البلاء هو الذي أمرك بالدعاء. كذلك إنكار المعاصي وعدم الرضا بها، الله تعالى تعبدنا الغضب له، وإنكار المنكر وعدم الرضا بالمنكر وبالمعاصي، والذي يرضى بذلك لا شك هذا نوع من الفجور ونوع من معاداة الله سبحانه وتعالى. طيب كيف نجمع بين هذا وبين الرضا بالقضاء؟ الذي وقع هذا بالقضاء على طريقة الجبرية، الجبرية عندهم مدام بقدر الله يبقى ارضى به، حتى أنهم يذكرون أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فأذكر عليها قال يا خبيث أنت، قالت له أوه أخذت تركت السنة وأخذت مذهب ابن عباس فقال خيرة فيما اختاره الله، فلقب بالخيرة فيما اختاره، ما عنده حتى لو رأى رجلا مع امرأته حتى لو رأى يقول هذا قدر الله، لكن ندافع قدر الله سبحانه وتعالى بقدر الله. إذا رأيت منكرا غضبت لله سبحانه وتعالى. والإشكال هنا ليس في التعارض، لأنه كما قال التعارض يكون إذا حصل الرضا والكراهة يتضادان، لا يتصور رضا مع الكراهة. هذا صحيح إذا تورد على شيء واحد من جهة واحدة على وجه واحد، لكن إذا حصل خلاف أنت ترضى من وجه وتبغض من وجه، هنا لا إشكال. ولذلك مثل لذلك بالمثل الذي ذكره، أن يموت عدو من أعدائك تفرح بهذا. طيب عدوك هذا كان أشد نكاية في عدو لك آخر، فكنت تحب أن يعيش يحدث نكاية في عدوك الثاني، فلما مات أنت كرهت هذا، كنت أتمنى أن يبقى حتى يحدث نكايته في عدو هذا الثاني، فأنت أحببته من وجه لأنه عدوك، أحببت موته ورضيت به، وكرهته من وجه آخر لأنه كان سيحقق لك مصلحة بطريق آخر. هذا كلام واضح. نفس الكلام فيما يتعلق بالمعصية، الإنسان قد يعني لابد أن يكرهها، وكرهته لها لا تنفي أنه يعني يرضى أن هذا قدر الله تعالى الذي قدره، ويعني وبالتالي هذا من جهة وهذا من جهة. نعم. وكذلك للمعصية وجهان، وجه إلى الله تعالى من حيث أنها اختياره وإرادته فترضى بها من هذا الوجه تسليما للملك إلى مالك الملك، من حيث إنها اختياره وإرادته. نعم. فترضى بها من هذا الوجه تسليما للملك إلى مالك الملك. ووجه إلى العبد من حيث أن إنه كسبه ووصفه وعلامة لكونه ممقوتا عند الله تعالى وبغيضا عنده، حيث سلط عليه أسباب البعد والمقت، فهو من هذا الوجه منكر ومذموم. نعم، هذا واضح. المعصية أيضا لها نظر من حيث أنها قضاء الله تعالى وقدره، ونحن نرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، فإذا رأينا في الدنيا من يعصي الله سبحانه وتعالى أبغضنا هذه المعصية، لكن قلنا لابد أن الله تعالى حكمة، وأن هذا فيه تمحيص، وأن الله سبحانه وتعالى يعني يستدرج هؤلاء الكافرين أو المنافقين، فهذا له وجه وهذا له وجه. نعم. ولا ينكشف هذا إلا بمثال، فلنفرض محبوبا من الخلق قال بين يدي محبه: إني أريد أن أميز بين من يحبني وأبغضني، وأنصب لذلك معيارا صادقا، وهو أني أقصد إلى فلان فأضربه ضربا شديدا يضطره ذلك إلى الشتم لي، حتى إذا شتمني أبغضته واتخذته عدوا، فكل من أحبه علمت أنه أيضا عدو لي، وكل من أبغضه علمت أنه محبي وصديقي، ثم فعل ذلك وحصل مراده من الشتم الذي هو سبب البغض، وحصل البغض الذي هو سبب العداوة. فحق على كل من هو صادق في محبته أن يقول: أما تدبيرك في ضرب هذا الشخص وأذاه فأنا محب له، فإنه رأيك وتدبيرك وفعلك، وأما شتمه إياك من حيث نسبته إلى هذا الشخص فإنه عدوان منه وتهجم عليك، فأنا كاره له من حيث نسبته إليه، إذ كان حقه أن يصدر ولا يشتم. فكذلك تسليط الله تعالى دواعي الشهوة والمعاصي على العبد وبغضه على عصيانه. نعم، هذا مثل واضح. المثل الذي ذكره أن إنسانا يعني أراد أن يجعل إنسانا آخر يعني عبرة في يعني يختبر به الآخرين إن كانوا يوافقونه أو لا يوافقونه، فضربه ضربا شديدا حتى شتمه، فلما شتمه عاقبه بأن اتخذه عدوا وامتحن الناس بذلك، فالناس سيتخذون هذا المضروب الذي شتم يعني صاحبنا سيتخذونه عدوا غضبا لصاحبهم، وهذا لا ينفي أنهم سيبغضون ما فعله من شتم يعني هذا الثاني الأول، فهذا معنى في غاية الوضوح. يقول: فكذلك تسليط الله تعالى دواعي الشهوة والمعاصي على العبد وبغضه على عصيانه. يعني إذا سلط الله تعالى على العبد الشهوة أو المعصية فهذا قدر الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت هو يبغض بقى أبغضه الله سبحانه وتعالى من وقوع المعصية. بغض المعصية شيء من حيث أنها مخالفة لأمر الله، والرضا بما قدره الله تعالى وقضاه من حيث إنه حكمته سبحانه وتعالى. نعم. فواجب على كل عبد محب لله أن يبغض من أبغضه الله عز وجل، ويعادي من عاداه وأبعده عن حضرته، وإن اضطره بقهره وقدرته إلى معاداته ومخالفته فإنه بعيد مطرود، والمبعد عن درجات القرب ينبغي أن يكون بغيضا إلى جميع المحبين موافقة لمحبوبهم بإظهار الغضب على من أظهر المحبوب الغضب عليه بإبعاده. وبهذا تقرر جميع ما وردت به الأخبار من البغض في الله والحب في الله والتشديد على الكفار والتغليظ عليهم والمبالغة في مقتهم مع الرضا بقضاء الله تعالى من حيث إنه قضاؤه. وهذا كله يستمد من سر القدر الذي لا رخصة في إفشائه، وهو أن الخير والشر كلاهما داخلان في المشيئة والإرادة، ولكن الشر مراد مكروه والخير مراد مرضي به، والأولى السكوت والتأدب بأدب الشر والوقوف مع ما تعبد به الخلق من الجمع بين الرضا بقضاء الله تعالى ومقت المعاصي، والله تعالى أعلم. نعم، يعني ما قدره الله سبحانه وتعالى فإن الإنسان يعني يرضى به من حيث هو قدر الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا القدر مخالفا لأمر الله سبحانه وتعالى فإنه يعني لا يحبه، فيكون حبه من وجه والرضا به من وجه. إذا أشكل هذا على الإنسان فليعلم أن تفاصيل هذا مما أمر الإنسان ألا يتكلم فيه وألا يخوض فيه، كما في الحديث إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني أمسكوا عن الخوض في أشياء قد لا يعني يحسد الإنسان استيعابها، لأن القدر سر الله تعالى في خلقه. فإذا وجدت نفسك الأمور في غاية الوضوح عندك فبها ونعمة، وإذا أشكل عليك شيء فسلم إلى الله سبحانه وتعالى. مما يتعلق بالمحبة، قيل أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي وتقطعت أوصالهم من محبتي. يا داود، هذه إرادتي في المدبرين عني، فكيف إرادتي في المقبلين علي؟ يا داود، أحوج ما يكون العبد إلي إذا استغنى عني، وأجل ما يكون عندي إذا رجع إلي. وكانت امرأة متعبدة تقول: والله لقد سئمت الحياة حتى لو وجدت الموت يباع لاشتريته شوقا إلى الله تعالى وحبا للقائه. فقيل لها: فعلى ثقة أنت من عملك؟ قالت: لا، ولكني لحبي إياه وحسن ظني به، أفتراه يعذبني وأنا أحبه؟ هذا من أجمل ما يكون من حسن الظن من المؤمن بربه سبحانه وتعالى، أن يصل إلى هذا المعنى، يشتاق إليه سبحانه وتعالى ويحبه، ويعني يغلب على قلبه هذا المعنى، معنى أنه يعني لا يظن في ربه أنه يعذبه، ويعني وهو يحبه، يحب ربه سبحانه وتعالى. لكن هذا لا يقام باب الأمان، وإنما لا يقول هذا الكلام ولا يعيش هذه الأحوال إلا قوم يعني صفت نفوسهم وصحت يعني مقاصدهم وبلغوا من المجاهدة ما يعني جعل هذه المعاني حقيقة عندهم. أما الإنسان يكون بطالا في العلم والعمل ثم يقول يعني كما قال هذا الجاهل: فكسر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريمي، فهذا معنى من الغرور وقد تقدم. لكن الإنسان إذا بلغ يعني مبلغا من محبة الله سبحانه وتعالى والأنس به، وهذا بدرجة الإيمان العالية التي يعني تحتاج أو تستلزم مجاهدات من أنواع العبوديات المختلفة، هنالك يستشعر هذا المعنى ويتصور منه مثل هذا المعنى كهذا الذي ذكره عن هذه المرأة المتعبدة. وهذا آخر الباب، وبقي معنا باب يأتي في ختام الكتاب في النية والإخلاص والصدق. نسأل الله تعالى أن يختم لنا بخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير، وأن يقر أعيننا بنصر الإسلام والتمكين للمسلمين والنكاية في الكافرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. آمين. يا أبا إبراهيم، هل معنا أسئلة الليلة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ. كرمك الله. بارك الله فيك. الله يبارك فيك إن شاء الله. كيف حالك محمد؟ الحمد لله والله شكرا. السلام عليكم. شكرا الله عافاك. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. السؤال الأول شفنا يقول صاحبه يريد تعجيل زكاة السنة القادمة ويعني يصرفها لأهل غزة ويستنصحكم في يعني أي الجمعيات يعني يعطيها هذا المال من الزكاة، خاصة أن كثيرا من الناس يعني لا يتحرى وربما هذه الجمعيات لا تكون مؤتمنة في يعني إيصال المال، هل من نصيحة؟ بارك الله فيكم. المسألة الأولى في تعجيل الزكاة هذا مهم ومشروع ولا بأس به، لا يجوز تأخير الزكاة عن يعني موعد وجوبها، فمن وجبت زكاته في شهر يعني شعبان لم يجوز أن يؤخرها إلى رمضان. أما التبكير والتعجيل أن يأخذ يعني زكاة سنة قادمة فيدفع زكاة سنتين أو ثلاث سنوات لحاجة يعني هذا المصرف من مصارف الزكاة فهذا مشروع ولا حرج فيه، ولا شك إذا كان هذا المصرف في الجهاد فهذا من أنفع وأولى ما يعني تنصرف إليه من المسلمين، فهذا الأمر يعني جائز بل يستحب، خصوصا إذا يعني صارت الحاجة على هذا النحو في باب يعني لا يختلف عليه. يبقى يعني السبيل إلى ذلك، فهذا يعني نسأل الله تعالى أن يوفقك وأن يهديك إلى يعني المسالك المناسبة في هذا، ولا شك أن الإنسان إذا عجز عن هذا فإنه يسترشد بمن حوله، ولا شك أن هناك يعني وسائل موصلة، وسائل أيضا يعني ليست موصلة، من المهم أن الإنسان ينتبه إلى هذا المعنى. هناك جمعيات يعني فعلا تستطيع أنها تصل إلى هذه الأماكن، وهناك يعني جمعيات ربما في نظامها وطريقتها أنها يعني تأخذ جزءا ليس بالقليل من النسبة التي تقوم عليها ونحو ذلك، وهذا يعرف بالتحري والسؤال. نسأل الله تعالى أن يهديك إلى أرشد الأمور. تفضل شو. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. هذا سائل آخر يقول حكم ما منتشر على ألسنة الكثير من العوام يقولون ربنا ما بيعملش حاجة وحشة، ما حكم هذه المقولة؟ بارك الله فيك. والكلام عن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى أدب، ومن الأدب إنسان يتكلم عن الله سبحانه وتعالى بما يعني يليق به لفظا ومعنى. أحيانا يكون المعنى صحيحا لكن اللفظ لا يليق بحق الله سبحانه وتعالى، فقضية أن الله عز وجل لا يفعل شيئا يعني غير حسن المعنى صحيح، حتى لو قاله بلفظه العامي هذا المعنى صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى وإن كان يخلق الخير والشر فإن الشر ليس إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يعني ليس خيرا في ذاته الشر، لكنه خير بالنسبة إلى ما يترتب عليه، ومن هنا كان كل أفعال الله سبحانه وتعالى مما ظاهره الخير أو الشر لا شك أنه خير من هذه الناحية، فالمعنى صحيح، لكن على العوام إذا تكلموا عن الله سبحانه وتعالى أن يعني ينضبطوا حتى لا تختل العبارة، فلا يكون هناك يعني لا يقع في سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فحيث تتكلم عن الله فيختار أن يتكلم بالكلام المأثور، كأن يقول يعني لا يكون في يعني ملكه سبحانه وتعالى ما لا يريد، والله سبحانه وتعالى يعني، وحبذا أن يحفظ النصوص نفسه، يعني يقول ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله كما قال الله سبحانه وتعالى، أو يقول ما قدر الله لعبد خير إلا وكان خيرا له، وهذا يعني في بعض الروايات لا تتحسن، أو يقول المشهور إن أمره كله له خير إن أصابه سراء شكر، وهكذا. جزاكم الله خيرا. نعم بارك الله فيك ونفع الله بكم. طيب آخر سؤال شيخنا، تقول صاحبته أنها مغتربة وتسأل هل يجوز أن يرسل لي أهلي أو أرسل إليهم مع صديقتي أو خالتي، والمشكلة أنهن ما يسافرن بدون محرم، لكن تقول إنها لا تعرف أحدا غيرهن لترسل معه أو يأتين لها بهذه الأشياء، فلا هذا مباح أم لا يجوز جزاكم الله خير؟ أما سفر المرأة بغير محرم فالراجح أنه يعني منهي عنه، كما أمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. لكن المرأة إذا يعني فعلت هذا وتأولت أو كان لها من يفتيها بذلك، كما يفتي بعض الشافعية والمالكية بجواز سفر المرأة مع الرفقة الآمنة ونحو ذلك، في كل الأحوال إذا يعني كانت هذه المرأة ستأتي لها بشيء أو ستأخذ منها شيئا تذهب به إلى يعني بلدها، فالظاهر ليس عليها حرج إن شاء الله. حرج على المرأة المسافرة في أنها خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنك ترسلين معها شيئا أو تطلبين معها شيئا تأتي به فهذا الأمر فيه واسع إن شاء الله تعالى. نعم أحسن الله إليكم. شيخنا وردت أسئلة، يعني ورد سؤالين، لا بأس تفضل. يقول هناك ضرر واقع على بعض العاملين في شركات المقاطعة، فهل نستمر في المقاطعة أم ماذا نفعل؟ جزاكم الله خيرا. هو المقاطعة لا شك أنها يعني سلاح اقتصادي يحدث نكاية في يعني أعداء الله سبحانه وتعالى، وكل موقف يقفه الإنسان بقدر ما يكون يترتب عليه حسنات فلا بد في المقابل أن يترتب عليه ضغوط أيضا، فقد لا يتصور يعني موقف بلا ضغوط، ففي مقابل الموقف الذي تناله من شرف هذا الأمر وأنك فعلت ما تستطيع من يعني النكاية في الكافرين سيكون هناك يعني خلاف المحبوب، فما في إنسان يأخذ الأمر من الجهتين، فمن استطاع أن يفعل هذا ويعني فتح الله له في هذا الباب وأعانه فإن هذا يلزمه حتى لو ترتب عليه بعض الضغوط أو بعض، وإلا لو قلنا والله في يعني إشكاليات سترتب على هذا وكل إنسان قال أنا أحب هذه أو أنا تعودت على هذه السلعة أو أنا يعني موظف في هذا المكان أو أنا كذا، ما يعني تمت إدارة هذا الصراع بكل أدواته. لا شك أن الجوانب الاقتصادية جزء مهم جدا في الصراع، وهذا من الأجزاء التي تؤلم وتؤذي الكافرين جدا، لهم قوم يعني ليس لهم في الآخر، أهم شيء عندهم الأموال والاقتصاد وأن يبقى يعني حيا يعيش، لا يحب أن يموت ولا يحب أن يعني تضرر في ماله ولا، فإذا أردت أو إذا أمكنك أن تؤذيه في الجانب الذي يحدث فيه نكاية كان هذا واجبا، فإذا ترتب على هذا مصلحة للمسلمين وخير عظيم وكان هذا من الأسلحة القوية كلما كان هذا أقوى كلما كان أوجب على المسلمين. نعم جزاكم الله خيرا. هذا بسم الله يقول إنه يشعر بخزي وخذلان لهؤلاء الأكارم إخواننا في غزة، ويسألكم بارك الله فيكم خطوات عملية، يعني كيف نشارك إخواننا ولو بأقل القليل؟ جزاكم الله خير. هذا الخزي يعني كل الناس يشعرون به، كل من كان له قلب وعنده حرارة للإيمان يعني يشعر بالعجز أمام يعني إخواني، ووددنا لو أن الله تعالى فتح لنا بابا ويعني يسر لنا سبيلا لنصرتهم فوق ما نفعله، نحن ما نفعل شيئا، لكن ربنا سبحانه وتعالى كريم، ويعني إذا عجز الإنسان فلا شك أن العاجز معذور، لكن إذا عجزت عن أشياء وأمكنك أشياء فمن علامة الصدق أن تؤدي ما تستطيع، ومن ذلك الدعاء لهم والصدقة ويعني تثبيت يعني من حولك من الناس ونشر الوعي الصحيح بهذه القضية وأنها قضية دين وعقيدة ويعني السعي في الجواب عن هذه الشبهات التي ربما تنتشر بين الناس للتخزيل ويعني التحزين ونحو ذلك. فهناك رسائل كثيرة، ولا شك أن الجهاد بالحجة والبيان يسبق الجهاد بالدعوة بالسيف والسلاح، لا شك هذا نوع عظيم من الجهاد. قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبير. ولا شك أن هذا، ولذلك نرى الآن كثير من الكفار يعني يشكل عليهم هذا الثبات والصمود، فيذهبون فيبحثون عن يعني سبب الثبات والصمود، يقرؤون القرآن يسلمون. فالآن مجال الدعوة مفتوح، ولا شك هذا كله مما يعين هؤلاء. إذا استطعت فوق ذلك افعل، وإلا فاتقوا الله ما استطعتم. أسأل الله تعالى أن يقيل العثرات وأن يجبر الكسر وأن يغفر الزلات، ويعني أن يصلح أحوال المسلمين وأن يجمعهم على كلمة سواء، وأن يجعل عاقبة هذا الأمر رشدا وعزا وتمكينا ونصرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا شيخنا، وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفعنا. الله يبارك فيك. تفضل يا شيخ محمد. جزاكم الله خيرا شيخ محمد، أحسن الله يشفيك، الله يعافيك، لاباس طول إن شاء الله. أحسن الله إليك. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب، ويعني نبتدي الله عز وجل بك الدعاء أن يجعلنا من هذه من هذا الثلث، ثلث المؤمنين، وإن كان يعني قاعدة بين الحال نصف إخواننا، ولكن فضل الله واسع. وكما قال شيخنا حفظه الله، الأبواب كثيرة أقلها الدعاء. ويعني أعجز الناس من أعجز عن الدعاء والمقاطعة شيخنا، رغم أن بعض المسبقين يقول أنها يعني لن تجدي شيئا ولن تضر هذه الشركات، ولكنها تضر. رأينا يعني من انخفاض أسعار أسهم هذه الشركات يعني بفضل الله عز وجل الكثير. وبرضو من نصائح بعض من نصح يعني المقاطعة طبعا مؤثرة ومجيعة، ولكن أيضا المؤثر والمجع أكثر أن يتحدث الإنسان بهذه المقاطعة كنوع من جهاد اللسان أو البنان على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن البورصات وحملة الأسهم وهؤلاء المشاركين في الشركات الكبرى هذه يراقبون كلام الناس على هذه الشركات، فإذا رأوا انتشار المقاطعة كفكرة يبدأون في الزهد في هذه الأسهم، فبيع الأسهم تنخفض الأسعار وتقل تزيد خسائر هؤلاء معينين للأعداء اللي عجل على إخواننا هناك. فيعني وإن شاء الله مجيعة ومؤلمة، وتكون يعني بابا باب النصرة. أسأل الله تعالى أن يستعملنا في المحب والرضاه. أزاكم الله خير شيخنا، أحسن الله إليكم، وندعو الله عز وجل أن ينصر إخواننا وأن يثبتهم في الميدان، وما ذلك عليهم عزيز، ونصر الله يقرب إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا، اللهم صل على نبينا محمد.